نائب في برلمان أوروبي يقف أمام الحضور في القاعة ويخرج خاتم الخطوبة، يخطب من؟ يخطب زميله في البرلمان، ويقبله من فمه، والحضور يصفقون إنها الديمقراطية، رجل يتزوج برجل إنها الديمقراطية. أما بعد أحبتي في الله، إن الناظر والمتأمل في أخبار العالم اليوم لا يجد تسارعا كبيرا وخطيرا في الأحداث. إن الناظر والمتأمل في أخبار العالم اليوم لا يجد تسارعا كبيرا وخطيرا في الأحداث من كثرة الزلازل، وهذا مشاهد وملاحظ في الأشهر القليلة الماضية، وكثرة الأمراض والأوبئة، كوفيد-19 ثم دلتا، أوميكرون، والآن جدري القرود، من كثرة العواصف والفيضانات والأعاصير، الجفاف، الغبار، كثرة القتل والدمار والحروب، ضيق المعيشة وغلاء الأسعار، وهذا على مستوى العالم كله، ضيق المعيشة وغلاء الأسعار وقلة البركة والجفاف وقلة الأمطار، وآخر ذلك ما حدث في الصين منذ أيام عندما اصطبغت السماء باللون الأحمر في مشهد عجيب وغريب يحدث لأول مرة. ما كل هذا يا عباد الله؟ ما كل هذا؟ هل هي مجرد كوارث طبيعية كما يدعي البعض الذين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون سنة الله تبارك وتعالى في كونه؟ يقولون إنها كوارث طبيعية. الأمر طبيعي، فتعالوا بنا ننظر، هل هي كوارث طبيعية، مجرد كوارث طبيعية، أم رسائل تحذيرية من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وحدوا الله. يقول الله جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال المفسرون: الفساد في البر والبحر هو ما يحدث من الزلازل والبراكين، كل مصيبة، والفيضانات والأعاصير وهكذا، كل مصيبة هي من الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا. يرسل إليهم رسائل تحذيرية: يا ناس تنبهوا، يا ناس استيقظوا، يا ناس توبوا، خافوا، ارجعوا. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، تأتي الرسائل مخففة أيضا من حلمه سبحانه وتعالى، ليذيقهم بعض الذي عملوا. والله العظيم لو يؤاخذنا الله تبارك وتعالى بأعمالنا وبذنوبنا لما ترك على وجه الأرض من دابة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يفهمون، يفهمون هذه الرسائل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. سلفنا الصالح لما كانوا يرون هذه الأمور والأحداث، مثلا يحدث زلزال، إعصار، أي شيء، كانوا يفهمون هذه الرسائل من الله تبارك وتعالى، يفهمونها ويقرؤونها جيدا. تزلزلت الأرض على عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، هل قالوا مجرد كوارث طبيعية؟ لا، اسمعوا ماذا قال عمر. قال: ما أسرع ما أحدثتم، ما تزلزلت الأرض إلا لأمر أحدثتموه، يعني في ذنوب، في معاصي. ولئن عادت، يعني تزلزلت مرة أخرى، ولئن عادت فلن أساكنكم فيها أبدا، فلن أساكنكم فيها أبدا، سأخرج من بين ظهرانيكم. حدث الزلزال في الكوفة، فقال لهم سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال لهم: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. فهم الرسالة من الله تبارك وتعالى. إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. ما معنى أعتبوه؟ يطلب منكم الرجعة، يطلب منكم التوبة، يطلب منكم الإنابة. إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. هذه رسائل تحذيرية من الله تبارك وتعالى. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءت غيمة، غيمة سحاب أو هبة ريح، كان يرى ذلك في وجهه، يتغير وجهه. تقول له أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الناس إذا رأوا السحاب ورأوا يعني وهبت الريح استبشروا، استبشروا أنه فيها مطر وخير. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن ليس فيها عذابا، وما يؤمنني أنها أو أنه هذا السحاب لا يحمل العذاب، فقد عذب أقوام بالريح، قوم عاد. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. كان يخاف حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح ويستعيذ من شرها وشر ما أرسلت به وشر ما أرسلت له. كانوا يفهمون الرسائل من الله تبارك وتعالى. إذا كسفت الشمس كان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أمر جلل، أمر عظيم. نحن اليوم نتسابق بالنظارات وتصوير وصحافة، النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، أمر عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال ربي سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا كانوا يفهمون الرسائل، الرسائل من الله سبحانه وتعالى، على أنها تحذيرية لكي يرجع العباد، لكي يتنبهوا، لكي يستيقظوا من رقادهم ومن غفلتهم. وكما قلت لكم، لو أن الله تبارك وتعالى حاسبنا بأعمالنا وحاسبنا بذنوبنا، والله لما ترك على وجه الأرض من دابة. الذنوب سبب الهلاك والبلاء. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يجاهروا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أمر خطير. ولم ينقص المكيال والميزان الغش إلا أخذوا بالسنين القحط والجفاف وشدة المؤونة غلاء الأسعار وجور السلطان. انتبه كلام دقيق. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. الذنوب سبب الهلاك. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعضا مما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما في مما فيه، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. كلام دقيق جدا من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. إلا جعل بأسهم بينهم. الذنوب المعاصي سبب الهلاك، سبب الدمار. قال تعالى على الأقوام السابقة: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به وبداره الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رغم هذه الرسائل، رغم هذا التخويف من الله تبارك وتعالى، ترى كثيرا من الناس متمردين على الله. إي وربي، متمردين على الله. قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الله يخوف العباد، يقول: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الناس تمردت على الله. تزداد الرسائل من الله سبحانه وتعالى فيزداد الناس فجورا وطغيانا، خاصة في هذا الزمان، هذا الزمان العجيب الذي وصل فيه الفساد إلى ذروته. العالم اليوم وصل إلى ذروة الفساد، إلى قمة الانحطاط والانحلال والمعاصي. زمن عجيب يا عباد الله، زمن عجيب. هذا الزمان اجتمعت فيه معاصي قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وهامان وقارون وقوم لوط في هذا الزمان. أما سمعتم في الأيام الماضية أنهم أقاموا حفلا ضخما في إسبانيا للشواذ؟ شواذ، رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة. ما هذا الزمان بربكم؟ ما هذا الزمان؟ حفل للشواذ ضم أكثر من 80,000 شاذا يفعلون فعل قوم لوط والسحاق. نائب في برلمان أوروبي يقف أمام الحضور في القاعة ويخرج خاتم الخطوبة، يخطب من؟ يخطب زميله في البرلمان، ويقبله من فمه والحضور يصفقون: إنها الديمقراطية، رجل يتزوج برجل، إنها الديمقراطية، فعل قوم لوط. اللاعب السنغالي مسلم حفظه الله إدريسا كاي من أيام يتغيب فقط يتغيب عن مباراته الأخيرة مع سان جيرمان الفرنسي المنتخب الفرنسي يتغيب فقط. لماذا؟ لأنهم وضعوا علم المثليين، هن يقول مثليين هن شواذ شواذ، وضعوا علم المثليين على ثيابهم إعلانات، فتغيب الرجل ما قال أنا أرفض، فقط تغيب، فأرسلوا له استدعاء من المحكمة من القضاء. لماذا تغيبت؟ هذا إرهاب، لماذا تتغيب فقط؟ وإلى الديمقراطية، إلى من يغترون بالغرب، الغرب تكنولوجيا ما شاء الله عدالة لا ينقصهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، هذا ما يكرره بعض الناس اليوم، وهو مجتمع منحط سافل رذيل. لن أخوض في التفاصيل، لن أخوض في التفاصيل لأنه تفاصيل مرعبة مرعبة. فقد تغيب عن المباراة، لماذا؟ وألزموه الآن، ألزموه تأتي وتضع العلم على ثيابك، تضع الإعلان على ثيابك. زمن عجيب تصدر فيه التافهون والساقطون والمائعون، انظروا إلى مواقع التواصل، والعلماء والدعاة المصلحون أين هم؟ مطاردون ومحاربون في السجون. إرهاب، هؤلاء إرهابيون، داعشيون، سلفيون، وهابيون. زمن عجيب يا عباد الله، انتشرت فيه الفاحشة بشكل عجيب، فاحشة، زنا، فجور، لا أخص بكلام دول الغرب بل في بلادنا أيضا العربية، بارات وخمارات ودور للزنا وفنادق للزنا، بل وفعل قوم لوط، بل وسب لله تبارك وتعالى، وهذا لم يحدث في التاريخ لا على زمن المشركين في الجاهلية ولا بعد ذلك، وهذا أعظم من فعل الشواذ، مو فعل قوم لوط، هذا أعظم، سب الله وسب الدين وترك الصلاة، فجور، تبرج، قطيعة، عقوق للوالدين، بغض، كراهية. اذهبوا إلى المحاكم وانظروا إلى أحوال الناس، اجلس ساعة في المحكمة فقط لترى الدمار الذي نعيشه، لترى العصيان الذي نعيشه. هذا هو حال الناس اليوم إلا ما رحم ربي. لذلك الله تبارك وتعالى يرسل لنا إيش؟ رسائل، يا ناس استيقظوا، يا ناس تنبهوا، ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى، تذكروا كلامي جيدا يا عباد الله، سأقول لكم كلاما تذكروه جيدا. الأيام القادمة، خاصة الأيام القادمة، ستحمل لنا مفاجآت عظيمة، إي وربي ستزداد الرسائل وستزداد الظواهر. هذا ليس علما بالغيب، شو ما حد يقول الله التنجيم وكذا، لا لا لا لا، هذا علم بسنة الله تبارك وتعالى في كونه، وكل من قرأ القرآن ودرس أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم علم ذلك يقينا. فنحن على مشارف النهاية، 90% من العلامات الصغرى التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت، نحن على مشارف النهاية. ممكن هلا كل أسبوع، كل يومين، كل ثلاثة نشاهد ظاهرة، نشاهد حدث كوني، هذه كلها رسائل من الله تبارك وتعالى، وستزداد ستزداد. والبلاء والمصائب، والمصائب إذا حلت والعقوبات إذا حلت تأخذ الصالح والطالح، الصالح والطالح. قالت أمنا زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، وهل أكثر من الخبث في هذا الزمان؟ فجور، فجور، خبث، عصيان، تمرد على الله تبارك وتعالى، مجاهرة بالمعاصي، مجاهرة. إذا كثرت المعازف والقينات، قال عليه الصلاة والسلام قال سيكون هناك خسف وقذف ومسخ، ناس بفيق الصبع لقحال قردة وخنازير، وقذف حجارة ونيازك وشعب من السماء، قذف ومسخ وخسف، تبتلع الأرض تبتلع الناس. وهكذا هذه كلها بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي يا عباد الله. نعم إذا كثر الخبث، فما هو سبيل النجاة يا عباد الله في هذا الزمن؟ ما هو سبيل النجاة وما هو طريق الخلاص؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان لهم أمانان، أما الأول ذهب، يعني الأمان الأول ذهب رفع، بقي الأمان الثاني إلى يوم القيامة. الأمان للعباد ما هو؟ قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا الأمان رفع بموت رسول الله، بقي الأمان الثاني ما هو؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بقي الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار، أمان العباد. فإذا تركوا الاستغفار والتوبة هلكوا، هذا هو الأمان الباقي للعباد يا عباد الله إلى يوم القيامة، الاستغفار التوبة، أكثروا من الاستغفار، توبوا يا عباد الله، توبوا إلى ربكم، أخلصوا أعمالكم لله، الدنيا ستنتهي بسرعة وربي لحظات ونكون كلنا في القبور لنعرض على الملك القدير سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمر الثاني من أسباب النجاة الصلاة، الصلاة، الصلاة أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة على كل حاجاتكم في كل أحوالكم. الصلاة هي أمان لأهل الأرض أيضا، وسبيل من سبل النجاة. الأمر الثالث الإكثار من العبادة في زمن الهرج، زمن الهرج عن القتل والحروب والفتن، وهذا يحدث اليوم كثيرا، الإكثار من العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، انظر إلى الفضل العظيم، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج، قيام الليل، قراءة القرآن، كثرة الذكر، ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات من؟ سيدنا يونس لما ابتلعه الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الإكثار من الذكر، التسبيح، الإكثار من الدعاء فهو سلاح المؤمن. قل يا رب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب اغفر لنا، يا رب اعف عنا. وهكذا هذا أمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يأتيك حفظ الله تبارك وتعالى وتأتيك معية الله، حتى وإن عم البلاء وأخذ الصالحون هؤلاء لا يعاقبون، يأتون يوم القيامة على نياتهم وعلى أعمالهم. أيضا من أسباب النجاة، أنا نسيت هذا، التمسك بالكتاب والسنة، تعلم القرآن، فهم القرآن، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا يا عباد الله، بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل ثابت في هذا الزمان، إلى كل ثابت على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. في رواية: الذين إذا أفسد الناس أصلحوا. في رواية قال: هم ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. وهذا ينطبق على زماننا اليوم. الملتزم الثابت على دينه هذا يرمى بالتهم: رجعي، حجري، متشدد، إرهابي، وهكذا. أما الشواذ، أما الراقصون والراقصات والداعرون والداعرات، هؤلاء يصدرون على الشاشات على أنهم نجوم يرفعون رأس الوطن. راقصة ترفع رأس الوطن، راقصة، رقاصة، زاني وزانية، ممثل إباحي. شوف كلمة ممثل، هذا ممثل، مهنة شريفة، ممثل ديمقراطية، ممثل إباحي وممثلة إباحية. أما إذا كنت ملتزما وتقول: يا ناس توبوا، هذا حلال وهذا حرام، انظروا إلى ماذا يدعون هذا الزمان. ولوا اليوم يوم الديمقراطية، زمن الديمقراطية والانفتاح. قاتلكم الله، قاتلكم الله. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.